لأن الله تعالى قائم بذاته، أي وجوده ليس قائما بغيره. الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، لا يحتاج إلى محل يقوم فيه. والعرض وجوده قائم بغيره، فهو لا يقوم بذاته. العرض لا يقوم بذاته، يقوم بغيره. الله قائم بذاته، إذن الله تعالى ليس بعرض، ويكون يعني العرض ممكنا. أما الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود لا يقبل العدم، ليس له ابتداء ليس له انتهاء. ولأن من العرض ما لا يبقى زمانين، والله ليس مقترنا بالزمن، الله لا يجري عليه زمان، إنما الزمان مخلوق. وقد أطلق بعضهم على العرض أنه ما لا يبقى زمانين، بعضهم قال العرض ما لا يبقى زمانين هكذا. فعلى قولهم اللون الذي في الجسم الأبيض ليس عين البياض الذي كان في الحال الأول، إنما هو مثله يتجدد، وهكذا ينعدم ثم يتجدد ثم ينعدم ثم يتجدد بتلاحق. هذا قول غير صحيح، هذا قول غير مقبول. وقال بعضهم العرض منه ما يبقى زمانين ومنه ما لا يبقى زمانين. فمن الذي لا يبقى زمانين الحركة، كل حركة هي إذا حصلت تنعدم التي قبلها، فالحركة لا تبقى زمانين، إنما هذه الحركة تأتي بعدها حركة ثم تأتي بعدها حركة، الحركة الواحدة لا تبقى زمانين. وهذا شيء مشاهد ما فيه كلام بالنسبة للحركة، فكل فردة من أفراد الحركات تنقضي ثم تخلفها غيرها، ثم تخلفها غيرها. فالقول السديد أن يقال من العرض ما يبقى زمانين ومنه ما لا يبقى زمانين، كالعلوم والألوان فإنها مشاهد محسوس بقاؤها زمانين فأكثر. هذا اللون الأحمر في هذا السجاد هذا هو موجود الآن وبعد لحظة وبعد لحظات، هو نفسه، ليس الأحمر ينعدم ثم يأتي ثم ينعدم ثم يأتي. والعلم بالشيء الذي حصل في الشخص في الآن الأول هو موجود في الآن الثاني، موجود بعينه، لم ينعدم فيخلفه مثله. مثلا علمك بأن الله موجود، العلم الذي هو حاصل عندك الآن هو موجود، وبعد لحظة هو نفسه، ليس ينعدم ثم يرجع ثم ينعدم ثم يرجع. وقد ذهب التفتزاني في شرحه لهذه العقيدة إلى أن العرض لا يبقى زمانين، وهذا الإطلاق غير مقبول شرعا، غير مقبول عقلا، وغير مقبول نقلا، لا من حيث النقل من الأدلة الشرعية هذا لا يقبل، وهذا أيضا لا يقبل، بل من حيث العقل. كيف يكون كل ما يقوم بالجسم ينعدم ثم يعود مثله ثم ينعدم ثم يعود مثله، وهكذا على الدوام بما في ذلك الألوان؟ هذا شبيه بقول الملاحدة القائلين الأجسام والأجرام لا تبقى زمانين. الملاحدة يقولون كل الجسم ينعدم ثم يرجع، ينعدم ثم يرجع ثم يتجدد مثلها. فهذه الأرض على زعم هؤلاء، على زعمهم، كل لحظة تتبدل، ليست الآن في هذه الثانية هي التي تكون في الثانية التي بعدها. أولئك الملاحدة كل الأجرام عندهم، حتى العرش والشمس والقمر تنعدم ثم يخلفها مثلها، تنعدم ثم يخلفها مثلها. هذا خروج عن العقل، ونحن قلنا الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. فنقول الأعراض منها ما يبقى زمانين كالعلوم والألوان، ومنها ما لا يبقى زمانين كالحركة. قال المؤلف رحمه الله ولا جسم، يعني الله تعالى ليس جسما. تقدم تفسير الجسم أنه ما تركب من جوهرين فأكثر، الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، الجوهر الفرد، إذا انضم له جوهر آخر صار جسما، وهكذا قد يكون هذا الجسم فيه مليارات الأجسام الجواهر. الله ليس جسما، يعني ليس شيئا مركبا من جواهر. قال سيف الدين الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الكلام، ما نصه؟ فإن قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجساما وأعراضا. إذا قيل لنا ما نراه، ما نرى إلا أجساما وأعراضا. وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله، يعني وأن تثبتوا لنا موجودا ليس جسما وليس عرضا، هذا لا نعقله. وإذا كانت الموجودات منحصرة فيما ذكرناه، إذا كانت الموجودات اللي نحن نراها محصورة فيما ذكرناه أجسام وأعراض، فلا جائز أن يكون الباري عرضا. قلنا الله سبحانه وتعالى لا، وهم يعني كأنه عم يستدلوا علينا أنه الموجودات إما أجسام وإما أعراض، ولا يجوز أن يكون الله تعالى عرضا، لأن العرض مفتقر إلى الجسم، لأن العرض يحتاج إلى محل يقوم فيه كاللون كالحركة، يحتاج إلى محل يقوم فيه، مفتقر إلى الجسم. والبارئ لا يفتقر إلى شيء، البارئ لا يحتاج إلى شيء، وإلا كان المفتقر إليه أشرف منه وهو محال. يعني لو كان الله مفتقرا إلى شيء لكان ذلك الشيء المفتقر إليه أشرف من الله، وهذا محال، هذا يعني غير مستحيل. وإذا بطل أن يكون عرضا بقي أن يكون جسما، يعني هؤلاء لو قيل لنا أنه فإذا بطل أن يكون عرضا، إذا يبقى لنا أن يكون جسما. قلنا يعني نقول لهؤلاء منشأ الخبط، يعني الخلط، هذا خلط اسمه منشأ الخبط، ها هنا إنما هو من الوهم بإعطاء الغائب حكم الشاهد. أنتم تذهبون بأوهامكم وتريدون أن تحكموا أو أن تعطوا الله عز وجل صفة من تشاهدونه من المخلوقات. الوهم هنا الخبط والخلط جاء من الوهم بأن تعطوا الغائب وهو الله الذي لم ترونه حكم الشاهد، فتريدون أن تقولوا هو إما عرض وإما جسم. لا يجوز أن يكون عرضا لأن العرض مفتقر إلى الجسم، إذن بطل أن يكون عرضا، إذن هو جسم. والحكم على غير المحسوس بما حكم به على المحسوس، يعني تحكمون على من لم تشاهدوه بما شاهدتم وهو كاذب غير صادق. هذا الوهم كاذب غير صادق فيما ذهبتم إليه، هذا غير صحيح، غير حق. فإن الوهم قد يرتمي إلى أنه لا جسم إلا في مكان بناء على الشاهد. الوهم يذهب إلى أن الجسم لابد أن يكون في مكان، لأنه لم يرى في الشاهد جسم إلا وهو في مكان. وإن شهد العقل بأن العالم لا في مكان، لأنه لو تعرف أن المكان من جملة العالم، المكان من جملة العالم، العالم محدود، لا تظن أن هذا الفراغ الذي تراه والسماوات وما فوقها إلى العرش، لا تظن أن هذا شيئا لا نهاية له، أو أن أسفل الأرض الذي ينتهي إلى الفرش، لا تظن أن هذا شيئا لا نهاية له، ولا تظن أن العالم الذي خلقه الله هو شيء لا حد له من حيث المساحة، إنما هو يمتد إلى ما لا نهاية. لا، لابد أن تعرف أن العالم محدود، العالم مخلوق، كل شيء عند الله بمقدار، فالعالم له مقدار، فهو مخلوق محدود. وتقول حيث ينتهي حد العالم انتهى الفراغ والملاء. هلا أنا لو أشرت هيك بيدي، انتبهوا، لأنه أنت بوهمك لن تستطيع أن تصل إلى حقيقة أن العالم موجود بلا مكان، ولن تستطيع أن تصل إلى تخيل أن حد العالم ينتهي، يعني ما بعد ذلك، لأنك أن تعودت أن ترى الأجسام في أمكنة، وتعودت أن ترى جهات وأطراف إلى غير ذلك. أما هذا أمر نقطع به من غير أن نستطيع أن نتخيله أو نتوهمه، وهو أن العالم موجود بلا مكان، لا نستطيع أن نتخيل ذلك، الوهم لا يصل إلى ذلك. أما العقل يقطع بذلك أن هذا هو الحق، العالم ينتهي، وحيث ينتهي حد العالم انتهى الفراغ، انتهى الملاء. فهل يمكن أن تتصور بوهمك أو تتخيل أن العالم موجود لا بمكان؟ لا تستطيع، لا تستطيع. يقول وإن شهد العقل بأن العالم لا في مكان لكون البرهان قد دل على نهايته، بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقل. يعني بعض الناس يمشي بالوهم، يمشي مع الوهم حتى يقضي على ما يثبته العقل، يقضي على العقل. وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك. هو ميت كيف يتحرك؟ أو يقوم، يعني يخاف أن يقوم الميت، ما بدنا منهم بركي قام، بيقول لعله يقول وهو ميت كيف يقوم وكيف يتحرك. وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك، يعني العقل يقضي بأن الميت لن يتحرك لن يقوم. فإذا اللبيب من ترك الوهم جانبا ولم يتخذ غير البرهان والدليل صاحبا، يترك الوهم جانبا ولم يتخذ غير الدليل والبرهان صاحبا. وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم الذي يقيس الخالق بالمخلوق، يقيس بالوهم لأنه هو ما رأى الله سبحانه وتعالى، فطريق كشف الخيال إنما هو بالنظر في البرهان. إذا كان هذا هيك الأمر في الوهم، طيب كيف نحن نريد أن نرفع هذا الوهم ونرفع هذا الخيال؟ إنما يكون بالنظر بالبرهان العقلي، لأن العقل هو شاهد الشرع. فإنا قد بينا أنه لا بد من موجود هو مبدئ الكائنات، هو يعني مبدئ أي خالق مش مبدأ، لا بد من موجود هو مبدئ أي هو الذي خلق المخلوقات، وأول ما خلق الماء ومن الماء خلق كل شيء حي، هذا معنى مبدئ الكائنات. وبينا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائبا، لا يجوز أن يكون لله عز وجل مثل شاهد يعني نراه أو غائب. ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبين أن ما يقضي به الوهم لا حاصل له، أن الوهم يقضي بأن الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم الوهم عند المشبهة لما نقول لهم، هم يقولون الله في جهة العلو، هم يقولون الله في جهة العلو، قلنا لهم هذا باطل، الله كان قبل المكان، قالوا نعم الله كان قبل المكان، كان موجودا بلا مكان، قالوا نعم كان موجودا بلا مكان، نقول لهم بعدما خلق المكان هو موجود بلا مكان، قالوا لا، بعد خلق ما خلق المكان خلق العالم تحته، خلق العالم أسفل منه. نقول بالوهم تكلمتم ليس بالعقل، تكلمتم بالوهم لأنهم ما تستطيعون أن تقولوا خلق العالم في أسفل منه أو تحته أو في صفة التحت إلا وأنتم تتخيلون أن لله أبعاد، إلا وتتخيلون أن الله موجود في فراغ يملأ فراغ، لذلك تخيلتم أنه يمكن أن يكون له تحت وله فوق وله يمين. وأما الله، أما في الحديث اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإن قلنا هذا الحديث له معنى الظاهر بكل شيء يدل على وجوده، الباطن الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، إلا أن هذا اللفظ أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أيضا قد يستدل به عن نفي المكان، سيما أن البعض يقولون نحن لا نؤول نأخذ على الظاهر. فإن كان هذا الأمر فاعلموا أنه قال عليه الصلاة والسلام أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، إذن لا يوصف بأنه له جهة فوق وله جهة تحت مضاف، أو أن له أو أنه له يمين أو أنه له شمال، إنما يقال بمعنى الجهة، إنما يقال إنه موجود كما كان قبل خلق العالم بلا مكان، هو أيضا الآن موجود بلا مكان، التغير لا يطرأ على الله. المشكلة كانت عندهم يعني أنهم اعتمدوا على الوهم، والمطلوب أن الإنسان ينبغي أن يأخذ البرهان صاحبا ويترك الوهم جانبا. فإذا قلنا مع تسليم هاتين القاعدتين يتبين أن ما يقضي به الوهم لا حاصل له. ثم لو لزم أن يكون جسما كما في الشاهد للزم أن يكون حادثا كما في الشاهد، وهو ممتنع، يعني الذي يقول له إذن لابد أن يكون جسما لأنه ليس عرضا، لأننا لم نرى إلا أعيان وأعراض، هو ليس عرضا إذن يبقى أن يكون جسما، قلنا في الشاهد هذا الجسم أيضا هو حادث، فهل تقولون إن الله تعالى حادث؟ حاشا لله، لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، ولو احتاج إلى محدث لم تصح له الألوهية. وقال الفقيه المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ما نصه: والذي يعبد جسما على عرش كبير ويجعل جسمه كقبر أبي قبيس سبعة أشبار بشبره كما حكي عن هشام الرافضي، من الرافضة المغالين يعني وصلوا إلى الكفر، الذي يعبد جسما على عرش كبير يقول: ويجعل جسمه كقبر أبي قبيس سبعة أشبار بشبره كما حكي عن هشام الرافضي، أو كلاما آخر: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فقد عبد غير الله فهو كافر. الذي عبد جسما وقدره، وذكر أشياء عن هشام الرافضي، قال هذا ما عبد الله، عبد شيئا توهمه، عبد شيئا تخيله، فهو كافر. وقال: إن قسما من القائلين بالتحيز بالجهة أطلقوا الجسمية، الذين قالوا الله في جهة فوق أطلقوا الجسمية ومنعوا التأليف والتركيب، يعني قالوا جسم لكن ما قالوا مركب، ما قالوا جسم مركب من أجسام، من من من أعراض، من جواهر. وقالوا: عنيت بكونه جسما وجوده. قال: أنا أقول جسم يعني موجود، أريد بكلمة جسم الوجود. وهؤلاء كفروا. ثم قال: قال الإمام أبو سعيد المتولي في كتاب غنية المقبول في علم الأصول: إن قالوا نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد التأليف، لا نريد أنه مركب من أجزاء، قلنا: هذه التسمية في اللغة ليست كما ذكرتم، وهي منبئة عن المستحيل. هذه اللفظ جسم بمعنى موجود ما موجود في اللغة العربية، الجسم بمعنى الوجود لا، شيء لا يقبل في اللغة العربية. وما ذكرتم وهي منبئة عن المستحيل، فلما أطلقتم ذلك من غير ورود سمع؟ لما أطلقتم على الله تعالى لفظة الجسم ولم يرد بها قرآن أو حديث؟ وما الفصل بينكم وبين من يسميه جسدا؟ أنتم تقولون جسما، لو واحد قال جسدا وما ثم يقول عنيت أنه موجود ويريد به الوجود، وإن كان يخالف مقتضى اللغة، لأن الجسد ليس معناه الوجود كما أن الجسم ليس معناه الوجود. قال أبو سعيد رحمه الله: فإن قيل أليس يسمى نفسا، أليس يسمى الله نفسا؟ قال تعالى إخبارا عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قلنا: اتبعنا فيه السمع، يعني نحن قلنا بهذا أنه يسمى نفسا، اتبعنا فيه السمع، وفيه وهو قوله سبحانه وتعالى إخبارا عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولم يرد السمع بالجسم. وكلمة النفس هنا ليس معناها الروح، ليس معناها أن الله جسم، لا، بل قالوا معناها أطلقناها على الله، أطلقناها على الله. وفي هذه الآية معناها: تعلم ما في سري ولا أعلم ما غيبت عني. وكذلك قال الإمام، يعني إمام الحرمين، يعني يقول ابن المعلم القرشي أن هذا القول الذي أقوله أنا هو قول الإمام الجويني أيضا. ثم قال ابن المعلم، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري القرطبي رضي الله عنه: والذي يقتضي بطلان الجهة والمكان مع ما قررناه من كلام شيخنا وغيره من العلماء وجهان: أحدهما أن الجهة لو قدرت لكان فيها نفي الكمال. ليش؟ لأنه صار فيها الاحتياج، يعني لو قدرت لكان الله محتاجا، وخالق الخلق مستغن بكمال ذاته عما لا يكون به كاملا. الله تعالى خالق الخلق مستغن بكمال ذاته عما لا يكون به كاملا، فإذا هو لا يحتاج إلى جهة ولا يحتاج إلى عرش. والثاني أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة. يعني نقول لمن يقول بالجهة على مقتضى قولك هذه الجهة إما قديمة أو حادثة، فإن كانت قديمة أدى إلى محالين، أحدهما أن يكون مع الباري في الأزل غيره، وقد قام الدليل على أن كل ما سوى الله حادث ولا أزلية إلا الله لأنه لا إله إلا الله. والقديمان ليس لأحدهما بأن يكون مكانا للثاني بأولى من الآخر، فافتقر إلى مخصص ينقل الكلام إليه وما يفضي إلى المحال محال. فإذن قلنا يستحيل أن يكون الله في الأزل مع غيره، يعني يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى معه في الأزل جهة أو مكان. ويقول من بعد لأن لو قلنا لو أن هناك قديمان لا ليس لأحد ما أن يكون مكانا للثاني، ضرورة أن كلاهما أزلي، فإن قلت هذا مكان للثاني فيقول لك الآخر ولما لم تقل العكس أن الثاني هو مكان للأول، ضرورة أنهما قديمان أزليان لا ابتداء لهما. فإذا قلت لا هذا المكان أزلي وهو لله، فنقول إذن بزعمك افتقر الله إلى مخصص خصه بهذا المكان بدل أن يكون الله سبحانه وتعالى هو مكان يعني للجهة. هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى افتقر إلى مخصص خصه بهذا المكان الذي كان أزليا. طبعا كل الكلام باطل، لأنه الذي يقول يعني مسلم الذي يقول بقدم شيء مع الله هذا كفر، والذي يقول بأن الجهة محدثة والله حل فيها نفى الكمال عن الله. يعني إما أن يلزم الاحتياج إلى الله والنقص، وإما أن يلزم بأن الجهة أزلية ولا أزلية إلا الله. لكن أنا قلت لكم أن هؤلاء المشبهة لا يقولون إنها أزلية، لا يقولون إنها أزلية، ولا يقولون إنه في جهة المخلوقة، لا يقولون إنه في أن الجهة أزلية، ولا يقولون إن الله في جهة المخلوقة، يقولون هو فوق العالم حيث لا مكان ولا جهة. هذا كلام لا معنى له أن يقال فوق العالم، يقدرون أن بعد العالم يوجد جهة. ما يعني أنت رجعت إلى الوهم، أنت رجعت إلى الوهم، تقدر أن فوق العالم جهة. ما هي الجهة؟ إما مكان وإما طرف للمكان، فكيف تقدرها أن هي فوق العالم؟ كيف تقدرها؟ لأن هؤلاء دوما تركوا البرهان ومالوا إلى الوهم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. قال رحمه الله: ولا جوهر، الله تعالى ليس عرضا ولا جسما ولا جوهر. الشرح: يستحيل على الله تعالى أن يكون جوهرا، وهو في عرف المتكلمين من أهل السنة الجزء الذي لا يتجزأ من القلة مع تحيزه ويكون جزءا للجسم. الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون جزءا صغيرا، كما أنه يستحيل أن يكون جسما، لأنه الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ لأنه من النهاية في القلة، فالله منزه عن ذلك. أما الفلاسفة فأرادوا به ماهية الممكنات، وهو من جملة الممكنات العقلية. الجوهر لما قالوا الفلاسفة قالوا عن الجوهر ما عنوا به الجزء الذي لا يتجزأ، قالوا هو ماهية الممكنات، لأنهم قالوا بوجود الصورة مع الهيولة، قالوا لما يجتمعان يكون جسم، فإذا أطلقوا الجوهر يريدون به أن هو ماهية الممكنات. وأما إذا أرادوا بالجوهر القائم بذاته والموجود لا في موضوع، فهذا بهذا المعنى لا يستحيل على الله، المعنى لا يستحيل، لأن الله موجود لا في مكان، ولأن الله قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره. لكن يبقى أن إطلاق لفظ الجوهر لم يرد شرعا فلا نطلقه على الله سبحانه وتعالى. لكن امتناع إطلاقهما، يعني امتناع إطلاق الجوهر والجسم على الله من جهة عدم ورود الشرع بذلك، فإن المجسم ذهبوا إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله عنه. أما المجسم أطلقوا الجسم على الله بالمعنى الذي يجب التنزيه عنه، لأنهم أطلقوا الجسم بمعنى الحجم والكمية والكيفية، واعتبروا أن لله حد ومقدار وحجم، وبعضهم يقول يجلس على العرش لا يفضل منه مقدار 4 أصابع، يعني أن العرش أن الله يملأ العرش، هو بحجم العرش لا أصغر ولا أكبر. وبعضهم يقول يفضل منه مكان يفضل مكان يجلس ويبقى مكان يجلس بقربه محمد. وهذا الكفر الصريح، الكفر الصراح في التجسيم، الذي يشبه الذي يصور معبوده على صنم ويعبده. وهذا لكن الفرق أن هذا ما صوره على خشبة، إنما ترك التصوير في مخيلته، فهو يعبد هذا الذي تخيله، كما أن الآخر جعله على شكل صورة فعبدها، والآخر عنده هذا الوثن أو ما يتصوره في مخيلته، فهو كعابد الوثن. فإن قيل كيف جاز إطلاق الموجود والواجب والقديم والصانع والأزلي ونحو ذلك على الله مما لم يرد به ما لم يرد به نص في الشرع؟ قلنا جاز إطلاق ذلك على الله بطريق الإجماع، وهو دليل شرعي إنه يجوز أن نقول عن الله القديم واجب الوجود الصانع الأزلي، يجوز هذا بالإجماع. مع وهذه ورد مثلا اسم الصانع ورد اسما بمعنى وهو الخالق، القديم ورد اسما بمعنى وهو الأول، الواجب الوجود ورد اسما بمعنى وهو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، يعني قريب من معناه. بل قال بعضهم إذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة. بعضهم قال إذا ورد اسم من أسماء الله بلغة من اللغات يجوز إطلاق مرادفه على الله، ولو يعني ولو من لغة أخرى، ولو من لغة أخرى وما يلازم معناه، من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه. هذا لا يصح عمومه، يعني هذه لا هذا القول لا نقول به على الإطلاق. إذا ورد اسم من أسماء الله الحسنى بلغة من اللغات جاز إطلاق ما يرادفه من تلك اللغة ومن لغات أخرى، لا نقول به على العموم، لأن من المتفق عليه عند أهل السنة أنه لا يجوز إطلاق لفظ غير وارد على الله إذا كان يوهم ما لا يليق بذات الله. إذا كان هذا اللفظ يوهم ما لا يليق بذات الله فلا يجوز إطلاقه على الله. وقد أجاز بعضهم، يعني نقول نحن وهو لم اسما لم يرد وأنت تورده وهو موهم، وقد أجاز بعضهم وهو الغزالي إطلاق الطاهر على الله لورود إطلاق القدوس عليه مع خلوه عن الإيهام. أليس ورد اسم القدوس، القدوس المبرأ عن العيوب المنزه عن العيوب، والطاهر بمعناه المبرأ عن العيوب. قال الغزالي يجوز إطلاقه مع خلوه عن الإهام، لأنك إذا قلت عن الله الطاهر فما فيه إهام. فإنه أجاز إطلاق اللفظ الغير الوارد على الله إن كان وصفا غير موهم لما لا يليق بالله تعالى، واتفقوا على منع إطلاق اللفظ الموهم، اتفقوا على منع إطلاق اللفظ الموهم ما لا يليق عليه، كلفظ السخي من أسماء الله الحسنى الكريم. لكن لفظ السخي لا يطلق على الله، نحن نقول سخي يعني عنده شدة كرم بالنسبة للإنسان، إلا أن هذا لفظ موهم، وهذا فيما كان وصفا لا فيما كان جامدا من أسماء الأعيان كالروح، فإنه ممنوع بالاتفاق. نحن قلنا إذا كان اللفظ الغير وارد ورد اسما بمعناه وكان لفظ من حيث المعاني بالمعنى يجوز إطلاقه إن كان غير مهم، أما إن كان من أسماء الأعيان فلا يجوز. مثلا ما نعطي مثال، لا يجوز أن نقول مثلا عن الله سبحانه وتعالى الريشة، ولو كان أراد الإنسان المدح أنه يقول أن الله خلق العالم وأتقن صنع العالم فقال الريشة المبدعة الخالقة، أي هذا اللفظ الريشة من أسماء الأعيان لا يجوز إطلاقه على الله، ولا لم يرد هذا لم يعني من أسماء، ولا يقال العقل، ولا يقال العقل العقل المدبر، ولا يقال المهندس، أنه هذا المهندس أيضا لفظ يعني للإنسان مهندس، لا يقال في الله مهندس لمن يحمل بيكار وقلم ومسطرة، كم هيدي الأشياء قالها سيد قطب. فلذلك يعني بعضهم قال يعني لا نذكر إلا ما ورد في أسماء الله الحسنى ونقتصر على ذلك، على ما ورد من أسماء الله. وبعضهم قال يجوز إذا كان ورد اسما في معناه وهو لا يوهم. فإذا إطلاق سيد قطب الريشة والقوة الخالقة على الله ممنوع بالاتفاق لأنه ليس وصفا. فالريشة اسم من أسماء العيان، والقوة صفة، والقوة صفة، وليست لفظا من ألفاظ الوصف، وليست من قبيل الطاهر، لأن الطاهر على وزن فاعل. الله سبحانه وتعالى لا يسمى قوة كما لا يسمى إرادة، موصوف بالقوة موصوف بالإرادة، نعم، لكن لا يقال هو القوة ولا يقال هو الإرادة. وهو من بعض الأحيان شوف كيف الجهل في العقيدة يؤدي، يقول لك الإرادة المبدعة الخالقة. كيف الإرادة صفة لله يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، بالطول بالعرض بوقت دون وقت. أما أن تقول الإرادة الخالقة، صارت عندك الإرادة هي الخالقة، الله هو الخالق الموصوف بالخلق والإرادة والسمع والبصر، كما أنه لا يقال السمع الخالق أو البصر الخالق. لكن هذه تعابير، هو ما كان عنده علم توحيد ولا درس عند علماء فقه ولا عند علماء حديث، اقتصر على قراءة في كتب ودرس في دار في في في مدرسة طه حسين تعية الآداب، كلية الآداب، دار العلوم أو نحو ذلك، وبيطلع الواحد منها كتير قوي باللغة العربية، بس ما بيكون له علاقة بعلوم الفقهية والتوحيد. لذلك عنده أسلوب بياني في كتبه يشد القارئ، ولكن ما عنده معلومات فقهية وعقائدية تعطي القارئ معلومات صحيحة. قال رحمه الله: ولا مصور. الشرح أن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون مصورا، أي ذا صورة وشكل مثل صورة الإنسان أو الفرس أو غيرهما، لأن ذلك من خواص الأجسام تحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات. فإذا بتشوفوا أنتم المخلوقات لها صور، الحصان، الأسد، الإنسان ونحو ذلك. أما الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصورة. أما ابن باز يقول له صورة ليست كصورنا. والمشكلة أن البعض بيستدل بحديث أن الله خلق آدم على صورته، فبيقول هذا دليل على أن له صورة. فهون المشكلة كبير، إذا كان هون بهذا تستدل على أن الله صورة له صورة، وتقول لأن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله، قل له يعني ماذا تركت لقوله ليس كمثله شيء؟ إذا قلت أن الله على صورة آدم ماذا تركت؟ لأنه بعضهم يقول هو الله على صورة ابن آدم، بس ما فينا نقول لكل الناس حتى لا يعني يشنعون علينا التشنيع، فماذا تركتم لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله ليس كمثله شيء؟ قال رحمه الله: ولا محدود. الشرح أن الله تعالى منزه عن أن يكون ذا حد ونهاية كسائر الأجسام، لأنها محدودة، فالعرش الذي هو أكبر الأجسام لأكبر الأجرام محدود. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالحد، لا يوصف بالحجم، لا يوصف بالكمية. العرش اللي هو أكبر جسم محدود، وكذا الذرة محدودة التي ترى في ضوء الشمس النافذ من الكوة، لأن الفرق بينهما بين الذرة والعرش من حيث كثرة الأجزاء وقلتها، أنه هذه أجزاء قليلة وأما العرش أجزاؤه كبيرة كثيرة. والذرة عند أهل اللغة والمتكلمين تطلق على النملة الصغيرة الحمراء. قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي ما نصه: الذر صغار النمل، مئة منها زينة حبة شعير. صغير كتير، مئة منها زينة حبة شعير. وقيل الذرة ما ليس لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. قالوا الذر النمل الأحمر الصغير الواحدة ذرة. فالعرش أجزاؤه كثيرة والذرة أجزاؤها قليلة، فلا يتوهم متوهم غافل عن تنزيه الله تعالى أن مرادهم بنفي المحدودية عن الله أنه شيء لا تحصى أجزاؤه. إذا قلنا الله ليس بمحدود فيحد، لا ينبغي أن يظن أن الله جسم يعني شيء كبير بالحجم ما له حد ما ينتهي، لا ليس هذا المراد. مرادنا أنه لا كمية له، لا صغيرة ولا كبيرة، لا يوصف بالحجم والكمية. فإذا لا، ليس كمية كبيرة كالعرش، ليس حجما كبيرا كالعرش، وأنه ليس شيئا صغيرا قليل الأجزاء بحيث يدخل تحت الحصر. فينبغي الاهتمام ببيان هذه العبارة لطلاب العلم على الوجه الذي ينفي عنهم توهم المعنى الفاسد المذكور، لأنه قد يتوهم بعض الجهال إذا قيل الله ليس له حد أو ليس بمحدود أن معناه جرم كبير، واعتقاد الجرم في حق الله كفر. فمن اعتقده جرما، فمن اعتقده يعني فمن اعتقد أن الله جرما صغيرا أو اعتقده جرما كبيرا كالعرش أو أوسع منه فهو غير عارف بربه. قال الشيخ عبد الغني النابلسي: من اعتقد أن الله جسم قاعد على العرش أو أنه ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد على العرش فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. فالله تعالى منزه عن الحدود، أي لا يجوز عليه عقلا ولا شرعا أن يكون له حد، ولا يجوز أن يقال إن له حدا لا نعلمه بل يعلمه، كما قال بعض المجسمة من الحنابلة من أسلاف ابن تيمية. ابن باز هو الذي قال عند تعليقه على الطحاوية تعالى عن الحدود، قال هذه الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه، فيقول قول الطحاوي تعالى عن الحدود يعني الحدود التي يعلمها البشر، أما سبحانه فلا يعلم حدوده إلا هو. نسب الحد إلى الله، نسب الحد إلى الله، الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود فيحد. وذلك لأن المحدود يحتاج إلى من حده والمحتاج إلى غيره فهو محدث، والمحدث لا يكون إلها لأن الإله من شرطه الأزلية. المحدود بحجم وكمية ومقدار يحتاج إلى من أعطاه هذا الحجم والكمية والمقدار، لذلك نحن نعرف أن الشمس ليست إلها لأنها شيئا محدودا. هذا الحد الذي هي عليه دليل لنا على أنها مخلوقة، والقمر ليس إلها لأنه له حد ومقدار. هذا الحد والمقدار دليل على أنه إيش؟ محتاج، كما تقول المتغير، المتغير يحتاج إلى من يغيره، كذلك إبراهيم الخليل رضي الله عليه السلام استدل على عدم صحة الألوهية للكوكب والشمس والقمر بأنه متغير، بأنه شيء يتغير من حال إلى حال، فلا يصح أن يكون إلها لأن التغير علامة الاحتياج، علامة الافتقار. ويكفي لنفي الحد والجسم عن الله تعالى من حيث النص الشرعي قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لو كان حجما لكان له أمثال لا تحصى، وهذا من الأولويات في مفهومات هذه الآية. ليس كمثله شيء، كلمة شيء هنا نكرة منونة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن هو لا يشبه شيئا ولا بوجه من الوجوه. قالوا الاسم النكرة إن سبقه نفي أفاد العموم والإطلاق، فهو لا يشبه شيئا ولا بوجه من الوجوه، لا يشبه شيئا ولا بوجه من الوجوه. فالأشياء أجسام فلا يشبهها من هذه الحيثية، الأجسام موصوفة بالأعضاء والجوارح فلا يشبهها من هذه الحيثية، الأجسام فيها حركات وسكنات فلا يشبهها من هذه الحيثية. وقال شيء ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كمثله إنسان، ولم يقل ليس كمثله حيوان، ولم يقل ليس كمثله جان، وليس كمثله ملائكة، قال ليس كمثله شيء. إذن دخل فيها كل مخلوق، الله لا يشبه شيئا من المخلوقات. لأن الشيء ذكر في الآية في معرض النفي، فيشمل كل ما سواه من حجم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وحجم لطيف كالملائكة والجن. فقول مشبهة العصر المشبهة في أيامنا إن معنى الآية ليس له مثل فيما نعرفه زيغ من القول لا يلتفت إليه. يعني يقولون هو يده عضو يجوز أن تكون عضوا، وأن ذاته يجوز أن يكون جسما، لكن ليس كما نشاهد وليس كما نعقل. هذا نوع من التشبيه والتجسيم، ما خرجوا عن التشبيه والتجسيم بقولهم هذا. قال رحمه الله: ولا معدود الشرح، أي ليس ذا عدد وكثرة. الله واحد ليس ذا عدد وكثرة، يعني أن الله منزه عن الكمية المتصلة والمنفصلة. لا يوصف بأنه كمية متصلة يقبل التجزؤ والتباعد، ولا يقال إنه ذوات متعددة، لأن الكمية المتصلة تقتضي التركيب كالمقادير، والكمية المنفصلة تقتضي التعدد كالأفراد المتعددة. الكم المتصل يقتضي التركيب والتأليف، والكمية المنفصلة تقتضي التعديد، وكل ذلك مستحيل على الله. ويعبر بعضهم بالكم المتصل والكم المنفصل، يعني الله لا يوصف بالكم المتصل ولا يوصف بالكم المنفصل. ثم فسروا الكم المتصل بتعدد الذات، أن يكون الذات مركبا مؤلفا يقبل التجزؤ، والكم المنفصل بوجود ذات يشبه ذاته. كذلك هذا مستحيل، كمن يقول الإله ثلاثة، هذا يعني يقول بالكم المنفصل. فالكم المتصل مستحيل، والكم الله تعالى لا يوصف بالكم المتصل فيقال مركب يقبل التجزؤ والتباعد. والله تعالى يقول: قل هو الله أحد، ومعنى الأحد الذي لا يقبل الانقسام، أي الذي لا يقبل. قل هو الله أحد أي أنه الأحد الذي لا يقبل التجزؤ والتباعد، إذن ليس كما متصلا. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد، إذن الله سبحانه وتعالى ليس كما منفصلا، ليس له شبيه، لا يوجد ذات مثل ذاته. قال رحمه الله: ولا متبعض ولا متجزئ، أي ليس ذا أبعاد ولا أجزاء، ليس مركبا مؤلفا من أجزاء. لذلك من قال بالجلوس هو يزعم أن الله مركب من أجزاء، لأنه يجعل له نصف أعلى نصف أسفل، نصف يلاق من جهة يلاقي العرش ومن جهة يواجه شيئا آخر. إذا من قال بالجلوس والاستقرار هو يقول بالتباعد والتجزؤ، يلزمه التباعد والتجزؤ. قال رحمه الله: ولا متركب. الشرح يعني أنه تبارك وتعالى منزه عن أن يكون متركبا من أجزاء، لأن هذا يوجب الاحتياج المنافي للقدم. المركب من أجزاء يعني مفتقر إلى من خصه بهذا التركيب. الله تعالى مستغن عن كل ما سواه، فإذا لا يوصف بالتركيب، لا يوصف بأنه جسم مركب. فما له أجزاء يسمى باعتبار تأليفه مركبا، ما له أجزاء يسمى باعتبار التأليف متركبا، وباعتبار انحلاله إليها متبعضا متجزئا. باعتبار التأليف يسمى مركب، وباعتبار الانحلال يسمى متبعض. فائدة. طيب، وهذه العبارات قريب، لما يقول ليس متبعض، ليس متنجزئ، ليس متركب، ليس متعدد، هي متقاربة، لكن علماء أهل السنة يريدون التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى ليس شيئا يمكن أن تتصوره، يمكن أن تتخيله، كما قال الطحاوي: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء. ولو قال كلمة الحدود واحدة تكفي، لكن أراد تأكيد المعنى أن الله منزه عن الجسمية، منزه عن الأطراف، منزه عن الحجم، منزه عن الكمية، واستعمل هذه الألفاظ العديدة. وكذلك النسفي استعمل هذه الألفاظ المتعددة لتأكيد معنى التنزيه في حق الله. فائدة. قال سيف الدين الآمدي في كتاب غاية المرام في علم الكلام ما نصه: فالرأي الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن يقال: لو جاز قيام الحوادث به لم يخلو عند اتصافه بها إما أن توجب له نقصا أو كمالا. نحن نقول صفات الله أزلية ليس لها ابتداء، لأن الله أزلي ليس له ابتداء، ونقول الله كامل بذاته وصفاته. فمن أوجب لله صفات حادثة نقول له لم يخلو، يعني على قولك هذا لم يخلو عند اتصافه بها إما أن توجب له نقصا أو كمالا، أو لا نقص ولا كمال. لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا للنقصان، أن لا ما في لا مجال أن يقول له صفات حادثة لا توجب نقصا ولا توجب كمالا، فإن وجود الشيء بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه. مجرد الوجود، الوجود بالنسبة للشيء أشرف من العدم، فلا يقال إن هذه الصفات التي قدر أنه لو جاز أن يكون لها لا يقال إنها لا توجب لا نقصا ولا كمالا، لأن مجرد الوجود أشرف من العدم، إذن هذا فيه نوع كمال. فما اتصف بوجود الشيء له وهو مما لا يوجب فوات الموصوف ولا فوات كمال له. وبالجملة، أي العبارة منا واضحة إلي الآن، وبالجملة لا يوجب له نقصا، فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف له أولى من اتصافه بعدمه، لضرورة كون العدم في نفسه مشروفا بالنسبة إلى مقابله من الموجود. هذا اللي عم نقول، أنه لا يقال أنه الصفة حادثة في ذات الله وهذه لا توجب لا نقصا ولا كمالا، لأن قلنا أنه الوجود بنفسه أرجح من العدم المرجوح، والوجود أشرف منه من العدم. وما اتصف بأشرف الأمرين من غير أن يوجب له في ذاته نقصا تكون نسبة الوجود إليه مما يرجع إلى النقص والكمال، وعلى نحو نسبة مقابله من العدم. أنه ما اتصف بأشرف الأمرين ويقال أنه هذا لا يؤدي، لا يلزم منه لا نقص ولا كمال، تكون نسبة الوجود إليه مما يرجع إلى النقص والكمال. هو هذا الوجود إما يكون نقصا وإما أن يكون كمالا، لأن الوجود بنفسه قلنا كمال بالنسبة للعدم، لأن الوجود بنفسه كمال بالنسبة للعدم. ولا محالة من كانت نسبته إلى ذلك وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه، ولا يعني فإذا ينتفي أن يقال إن إن إن إنه موجود ولكن لا يعطي نقصا أو لا يوجب نقصا ولا يوجد كمالا، لأن نفس الوجود أشرف من العدم بالنسبة للشيء. ولا جائز أن يقال إنها يعني هذه الصفات موجبة لكماله، وإلا لوجب قدمها. لو قيل إن هذه الصفات توجب الكمال نقول لها إذن هذا يؤدي إلى أنها تكون أزلية، كيف تكون حادثة توجب الكمال؟ مقتضى ذلك أنه قبلها لم يكن كاملا، مقتضاه أن من لم يتصف بهذه الصفات أنه يكون موصوفا بالنقص، لأنك تقول هي فيها كمال، إن كان فيها كمال لابد أن تكون أزلية، أما أن يقال حادثة وهي صفات كمال معناه قبل ذلك ما كان متصفا بالكمال، وإلا لوجب قدامها لضرورة أن لا يكون الباري ناقصا محتاجا إلى ناحية كمال في حال عدمها. فبقي أن يكون اتصافه بها مما يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل أن يتصف بها. بقي أن يقول أنه إذا كان لا يجوز أن يقال هذه الصفات لا توجب نقصا ولا كمالا، لأن الوجود نوع كمال، ولا يجوز أن يقال إن هذه الصفات توجب كمالا، لأنه يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى كان موصوفا بالنقص، ويبقى أنه هذه الصفات إن كانت توجب النقص فهي مستحيلة على الله، ضرورة أن الاتصاف بها يوجب النقص. وبالنسبة إلى ما لم يتصف بها من الموجودات ومحال أن يكون الخالق مشروفا أو ناقصا بالنسبة إلى المخلوق ولا من جهة ما ولا من جهة ما كما مضى. يعني تلخيص هذا المقطع اللي هو فيه شيء نوع من الغموض منه يعني بهذه البساطة، أنه لا يقال إن الله تحدث له صفات، لأن القول بحدوث صفات قائمة بذات الله إما أن يقال هذه الصفات توجب نقص وهذا مستحيل واضح، وإما أن يقول توجب كمال فمقتضاه أن قبل ذلك موصوفا بالنقص، وإما أن يقال لا توجب نقصا ولا كمالا، هذا لا يقال، لا يصح أن يقال، لأن نفس الوجود أشرف من نفس العدم، فلا يصح أن يقال أن وجودها لا يقتضي لا نقصا ولا كمالا. قال رحمه الله: ولا متناهٍ الشرح، وذلك لأن التناهي من صفات المقادير والأعداد، والله تعالى عن ذلك منزه عن التناهي. لا متناهٍ يعني لا يوصف بالغايات، لا يوصف بالأطراف. ليش؟ لأنه هذا من صفات المقادير، من صفات الأجسام، من صفات من له حجم، من صفات من له حد، فالله لا كمية له ولا حد له، إذن لا يوصف بأنه متناهٍ. بعضهم من قال إن الله مستقر على العرش أثبت التناهي من جهة العرش، قال من قال إن الله مستقر على العرش أثبت له التناهي من هذه الجهة فقط، وبعضهم أثبت التناهي له من كل الجهات، وهؤلاء المجسمة يعني قالوا من جهة العرش الله يتناهى، من غير تلك الجهات ما لا يتناهى، ما زالوا في التجسيم. نحن نقول غير متناهٍ ولا يجوز عليه الاستقرار، وليس هو جسم حتى يقال له أبعاد. قال رحمه الله: ولا يوصف بالماهية، أي لا يوصف بالمجانسة للأشياء. الماهية مأخوذ من قولهم ما هو، من أي شيء هو، من قولهم ما هو أي من أي جنس هو، من أي جنس هو. الله لا يوصف بالماهية، لا يقال ما جنسه، من أي شيء هو، لأن الله خالق ليس مخلوق، تبعنا، فلا يقال من أي شيء هو، من أي جنس هو. وبل من قال من خلق الله كفر، لأنه إثبات الحدوث لله سبحانه وتعالى. ومن قال ما هو من أي جنس هو يريد من أي شيء جاء، أو يريد أنه له أصل، هذا أيضا مجرد السؤال يكون كفرا. قال رحمه الله: ولا بالكيفية الشرح، يعني أن الله تعالى منزه عن الكيفية، ومراده بالكيفية ما كان من نحو اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، مما هو من صفات الأجسام وتوابع التركيب. الله لا يوصف بالكيفية. قال الشيخ أحمد الرفاعي: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. قال أبو سليمان الخطابي: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية، أو لأن الهيئة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. إذن الكيفية منفية عن الله وعن صفاته، اللي هي تقتضي الرطوبة واليبوسة والحرارة واللون والطعم والرائحة هذه الكيفية. قال القونوي في شرحه على الطحاوية ما نصه، قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه كفر. من قال الله ليس مستويا على العرش كفر، لأنه أنكر ما وصف الله به نفسه. نحن لا نقول الاستواء صفة ذات كما قال المجسمة يريدون أنه بذاته استقر، تابعنا، إنما نقول هو، إما نقول كما قال يعني قهر وكذا، وهو صفة فعل، ولا ننفي أن لله يد ليست كأيدينا، لا ننفي أن لله عين ليست كعيوننا، ورد هذا في القرآن نؤمن به ونقول لها معان تليق بجلال الله، لها معان تليق بجلال الله، نجزم قطعا أنها ليست كمعاني البشر. لما؟ لأنه قال ليس كمثلي شيء، يعني الإنسان بده يكون عنده فهم. أثبتنا ما أثبت الله لنفسه، أليس أثبت الله لنفسه أنه غير مشابه لخلقه؟ إذن لابد أن نثبت ما أثبته لنفسه مع ما أثبت أنه ليس كمثلي شيء. ليس أن نقول هو قال ليس كمثلي شيء لكن هو قال استوى، إذن أنا أقول جلس وقعد. إذن أنت عملت بظاهر آية، بظاهر الآية، وهذا الظاهر غير مراد، وتركت ظاهر آية وهو نفي المثيل والشبيه عن الله. قال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. هذا مجتهد إسحاق بن راهوي. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أي أن من وصف الله تعالى بوصف من أوصاف البشر فقد كفر. المعنى يعني الصفة، لإثباته المماثلة بينه تعالى وبين خلقه، والمماثلة منفية بنص القرآن، بنص قوله تعالى ليس كمثله شيء، وبالقضية العقلية أن الله لا يشابه خلقه، هذا منفي عن الله، أو هذا أن الله لا يشبه خلقه هذا مثبت بالعقل. وهي أنه لو كان متصفا بصفة من أوصاف البشر لجاز عليه ما يجوز على البشر، لكان يجوز عليه ما يجوز على البشر من الحدوث والفناء والتغير والتطور ونحو ذلك، ومن جاز عليه ذلك فلا يصلح أن يكون مكونا للحادثات. ثم إن الله تعالى ليس مشابها للبشر، الله سبحانه وتعالى ليس مماثلا للبشر، لأنه لو كان يماثل البشر فأنت تقول الله خلق العالم فيقول لك الآخر، أو خلق البشر يقول لك الآخر، ولما لم تقل أن البشر هم الذين خلقوه؟ لأنك تقول هو مثلهم، أنت تقول هو مثلهم يشابههم، فليس أحد المثلين بأن يكون بأولى أن يكون خالقا للآخر. ما داموا مثلين أنت تقول هذا المثل خلق الآخر فيقول لك الآخر، ولما لم تقل العكس؟ فالله تعالى لا يشبه البشر وليس مثلهم، لا يصف بصفاتهم. وحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من انتهض لمعرفة مدبره، يعني أراد أن اجتهد، من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف، ما في أحد جئت من لا شيء، يعني يقول إلى إلى إلى جئت من لا شيء، فهو معطل ملحد، وإن اطمأن إلى موجود اعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد، مثل زيد بن عمرو بن نوفيل. زيد بن عمرو بن نوفيل لم يرضى تجسيم اليهود ولا تثليث النصارى، ولم يرضى إلحاد الملحدين المعطلين لإنكار وجود الله، ولم يرضى وثنية الأوثان من القبائل العربية. عرف الله سبحانه وتعالى وعرف أنه موجود واحد لا يشبه خلقه، فقال عليه الصلاة والسلام فيه: يبعث زيد أمة واحدة. يعني يوم القيامة هو في عصره كان مؤمنا واحد، ما كان في معه مؤمنين غيره، يبعث أمة واحدة. ونقل الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات عن الحافظ المحدث الفقيه أبو سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا، يعني يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه، يعني ويجب على كل مسلم أن يعلمه، أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. قال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات في نفي الوصف بالحركة والسكون عن الله تعالى: ما نصه؟ الله تعالى لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد، وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون، وكلاهما من أعراض الحدث، يعني هما من الأعراض التي تجوز على الجسم على المحدث من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين، والله تبارك وتعالى متعال عنهما ليس كمثله شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. يعني الآن فيكم تعملوا الوضوء، تتوضوا وتصلوا ركعتين سنة الضحى، نرجع هيك حتى لما يجوا الإخوان على صلاة الظهر بكونوا أنتم موضعين. توضأت حاجة.